نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. وإن اجتمع في شخص واحد سببان يقتضيان الإرث، كزوج هو ابن عم، كزوج هو ابن عم أو ابن عم هو أخ من أم ورث بهما جميعا، فإن كان ابن عم أحدهما أخ لأم فللأخ للأم السدس والباقي بينهما نصفان، وإن كانوا ثلاثة كبني عم أحدهم زوج والآخر أخ لأم فللزوج النصف وللأخ السدس والباقي بينهم أثلاثة، لأن قرابة الأم يرث بها منفردة فلم يرجح بها كالزوجية. قول المؤلف رحمه الله تعالى في كتابه الكافي: وإن اجتمع في شخص واحد شيئان يقتضيان الإرث، يعني أدلى شخص بجهتين، كل جهة مقتضية للإرث، كزوج هو ابن عم، فالزوج له ميراثه بالزوجية، ثم يكون له ميراثه بالعصبة بكونه ابن عم، وكأخ لأم هو ابن عم يرث بكونه أخ لأم السدس، ويرث بكونه ابن عم تعصيبا. فإن اشترك معه آخرون، قد يكون مثلا ثلاثة بنو عم، كلهم بنو عم بعضهم لبعض، توفيت عنهم امرأة هي ابنة عمهم، أحد الثلاثة زوجها لأنه ابن عمها، والثاني أخوها من الأم يعني تزوج عمها أمها فأنجبت له هذا الولد فصار أخ لأم، أخ لأم المتوفية، أخ لها من الأم وهو ابن عمها، وثالث هو ابن عم فقط. ثلاثة: واحد زوج وابن عم، واحد أخ لأم وابن عم، واحد ابن عم فقط. فيرث الزوج بالزوجية ما يستحقه من نصف أو ربع، ويرث الأخ لأم ما يستحقه بالأخوة من الأم إن لم يكن هناك من يحجبه فرع الوارث، فالزوج يحجبه الفرع الوارث حجب نقصان، وأخ الأم يحجبه الفرع الوارث حجب حرمان، وثالث هو ابن عم فقط. فنقول للزوج النصف الزوجية، وللأخ لأم الذي هو ابن عم السدس فرضا بكونه ابن أخ لأم، ثم ذهب منه السدس والنصف، من ستة المسألة: ثلاثة واحد أربعة، بقي اثنان يشترك فيها الثلاثة: الزوج بصفة ابن عم عاصب، والأخ لأم بصفة أخ ابن عم عاصب، والثالث الذي هو ابن عم وليس بزوج ولا أخ لأم يأخذ بالعصبة بالتعصيب، فتكون المسألة من ستة وتصح من رؤوسهم كم؟ 3 وسهامهم 2 مباينة، 3 × 6 ب18 تصح من 18. للزوج بصفته زوج 3 × 3 ب9، وللأخ لأم 1 × 3 ب3، هذه 12، بقي 6 لكل واحد منهم 2. فيأخذ الزوج مثلا 9 و2، ويأخذ الأخ لأم 3 و2 × 5، والباقي 2 للأخ ابن العم فقط. وهذا خلافا لابن مسعود رضي الله عنه، فابن مسعود يخالف الصحابة رضي الله عن الجميع في مثل هذه المسألة. ماذا يقول رضي الله عنه؟ يقول الزوج يأخذ نصيبه بالزوجية، وأما بكونه ابن عم مع الثاني ابن عم يأخذ هذه كلها الأخ لأم. لما رضي الله عنك؟ يقول نعم، لأنهم استووا في بن العم، وتميز هو بالإدلاء بالأم، فأجعله مثل الشقيق مع الأخ لأم، مع الأخ لأب، مع الشقيق مثل الشقيق مع الأخ لأب، يأخذ المال ويدع الأخ لأب. فكذلك هنا الجمهور يقولون لا، هو أدلى، هذا أدلى بالزوجية وأخذ بالزوجية ولا إشكال في هذا، والآخر أدلى بكونه أخ لأم فأخذ بها سدس فرض، علما أنه لو استغرقت الفروض التركة ما بقي له بالتعصيب شيء، فهو ما أخذ بكونه شقيق مع أخ لأب، أخذ بكونه صاحب فرض، ثم فيما بقي يشترك مع الآخرين لأنه مساو لهم في العصوبة. وابن مسعود رضي الله عنه له مسائل خالف فيها الصحابة، كما لابن عباس رضي الله عنهما مسائل خالفوا فيها الصحابة، وأخذ عدد من العلماء رحمهم الله بقول ابن مسعود هذا، لكن الجمهور والمذاهب الأربعة على ما ذكره الإمام المؤلف رحمة الله عليه. فقال رحمه الله: وإن كانوا 3 بني عم، أحدهم زوج والآخر أخ لأم، فللزوج النصف بالزوجية، وللأخ لأم السدس فرضا بالأخوة من الأم، والباقي بينهم 3، يعني للزوج ثلث وللأخ لأم ثلث والابن العم فقط ثلث، يشتركون فيما بقي. قال رحمه الله، انتبه لهذه العبارة: لأن قرابة الأم يرث بها منفردة. هذا تعليل واعتراض على قول ابن مسعود رضي الله عنه ومن أخذ بقوله من الفقهاء، جمع من الفقهاء غير أصحاب المذاهب الأربعة أخذوا بقول ابن مسعود، لأن قرابة الأم يرث بها منفردة، يعني بخلاف قرابة الأم بالنسبة للشقيق مع من لأب. الشقيق مع من لأب استفاد من جهة الأم القوة، ما استفاد ميراث، مثل ما تقول ابن عم شقيق وابن عم لأب، ابن عم شقيق ما استفاد من أمه، ولو يدل بأمه ما أخذ شيء، وإنما استفاد القوة. فكذلك ابن العم أدلى بالعم وأدلى وابن العم الذي هو أخ لأم أخذ بهذه القرابة، قرابته من أم أخذ بها ميراث، فلا يستحق أن يأخذ بها يستفيد منها قوة. ولذا قال لأن قرابة الأم يرث بها منفردة بخلاف قرابة الأم لابن العم وللعم الشقيق والعم لأب وابن الأخ الشقيق وابن الأخ لأب، هذه قرابة الأم استفاد بها إلا قوة، هنا استفاد بها ميراث أخذ بها السدس. لأن قرابة الأم يرث بها منفردة فلم يرجح بها، ما رجح على من عداه، هو وإياه في بني العمومة سواء. كالزوجية، لأنه بالزوجية ما أحد قال أنه يأخذ بالزوجية الكل لكونه زوج ولكونه ابن عم، هذا لا إشكال فيه، لكن بأخ لأم مع وابن عم مع ابن عم فقط يقول تقوى بالأم فيرثونه بها، فيرد عليهم الجمهور يقولون لأنه بالقرابة بالأم أخذ بها ميراثا مستقلا فلا يأخذ بها قوة، لا يجمع بين القوة والميراث، أخذ بها ميراث يكفيه. وهكذا وكذا إذا وجدت جهة لكن وجد من يحجبها فإنه لا يرث بها وإنما يرث من العم. انتبه، هلك هالك عن بنت وابن عم هو زوج وابن عم هو أخ لأم وابن عم فقط، بنت وزوج وابن عم وأخ لأم هو ابن عم وابن عم، كيف نقسم المسألة من أربعة؟ أحسنت، للبنت النصف اثنان وللزوج الربع واحد والباقي واحد يشترك فيه الثلاثة، ألا تعطي الأخ لأم سدس؟ لما؟ لوجود البنت حجبته من السدس وغيره، إلا التعصيب ما تحجبه. هلك هالك عن بنت ابن وزوج هو ابن عم لأب وأخ لأم هو ابن عم لأب وابن عم شقيق، أي من أحفاد زيد؟ يوجد منهم أحد؟ لعلك منهم. المسألة من أربعة، نعم أحسنت، للزوج الربع واحد ولبنت الابن النصف اثنان والباقي واحد، لمن؟ للزوج، للأخ لأم، للأخ لابن العم الشقيق، وهؤلاء سقطوا لأنه أقوى منهم، ابن عم شقيق مع هؤلاء ابن عم لأب، فاستحق ذلك بالزوجية، والأخ لأم سقط بالأخوة للأم بالبنت وبنت الابن، والكل للتعصيب سقطوا بمن هو أقوى منهم وهو ابن العم الشقيق، يعني ثلاثة بني عم يبنون بهذه المرأة، واحد زوج وابن عم لأب وآخر أخ لأم وابن عم لأب والثالث ابن عم شقيق، أخذ التعصيب دونهم ولم يرث الأخ لأم بالأخوة من الأم لوجود الفرع الوارث، والزوج أخذ حقه بالزوجية ولم يأخذ بصفته ابن عم، لأنه ابن عم لأب، بينما يوجد ابن عم شقيق. تقوى بالشقيق هنا ولم يستحق ميراثا بها، ما استحق بها ميراث، وإنما استحق بالقوة. هلك هالك عن زوجة وأخ لأم هو ابن عم، وبنت وابن ابن عم شقيق. الهالك رجل، لأن قلنا عن زوجة. المسألة من ثمانية، للزوجة الثمن واحد، ولبنت الابن النصف أربعة، وعندنا أخ لأم هو ابن عم لأب، وعندنا ابن ابن عم شقيق. لمن الباقي؟ راح منها خمسة من الثمانية، بقي ثمانية. نعم، أستغفر الله وأتوب إليه. ابن للأخ لأم، للأخ لأم، لا بصفة أخ لأم، لا هو أخ لأم وابن ابن أخ شقيق. إيه، لكنه ابن عم، ابن عم لأب، أخذ بصفته ابن عم لأب، الباقي مقدم على ابن ابن عم، يعني ابن عم مباشر مقدم على ابن ابن عم شقيق، من جهة التقديم ثم بقربه وبعدهما التقديم بالقوة جعلها. هلك هالك عن زوج، الهالك امرأة، وتسعة من بني العم، كلهم بنو عم لأب، أحدهم زوج والآخر أخ لأم. تسعة من بني العم، واحد منهم زوج، واحد منهم أخ لأم، وكل بني العمومة يستوون فيها لأنهم أبناء عمومة لأب، درجتهم واحدة. المسألة من ستة، للزوج النصف ثلاثة، وللأخ لأم السدس واحد، وبقي اثنان يشترك فيها التسعة كلهم. تسعة في ستة بأربعة وخمسين، ومنها تصح. هلك هالك عن زوجتين وابني عم، إحدى الزوجتين بنت عمه أخت أحدهما، عن زوجتين وابني عم، إحدى الزوجتين بنت عم أخت أحدهما. المسألة من أربعة، للزوجتين الربع واحد، والباقي لابني العم فقط، ولا تشاركهم الزوجة الأخرى، ما تشاركهم، لأنه ليس ابن الأخ بالمعصب من مثله أو فوقه في النسب. هالك عن جدتين، إحداهما أم الأم والأخرى أم أب الأب، أم أب الأب يعني أم الجد، وابن عم شقيق، وابن أخ لأب. المسألة من ستة. نعم، للجدتين لواحدة، واحدة التي هي أم الأم، للجدة القربى السدس، والباقي لمن؟ عندنا ابن عم شقيق وابن أخ لأب، الباقي لمن؟ لابن الأخ لأب. نعم، لأنه أقرب وذاك أقوى، لكن التقديم بالقرب، ابن الأخ مقدم على ابن العم ومقدم على العم كذلك. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.